بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 22 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: متى أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به. هذه الحكمة شرحناها أظن في الأسبوع الماضي. متى أوحشك الباري عز وجل من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به. الحكمة التي تليها في الحقيقة مرتبطة بها، وهي كالتتمة أيضا لها. يقول فيها رحمه الله تعالى: متى أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك. متى أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك. معنى هذا الكلام: متى يطلق الله عز وجل لسان عبده بالطلب؟ عندما يشعر بالافتقار، عندما يشعر العبد بأنه فقير إلى الله عز وجل، وأن أحدا من الناس من المخلوقات جميعا لا يستطيع أن يكشف عنه ضره، أو أن يزيل عنه فقره، أو أن يقدم إليه يد عون إطلاقا، إنما هو الله فقط الذي يملك أن يعينه وأن يرأف به وأن يبدل فقره غنى. عندما يشعر الإنسان بهذا، عندئذ يتحرك لسانه بالطلب. فمعنى كلام ابن عطاء الله متى أطلق لسانك بالطلب، أي متى أيقظك الله عز وجل إلى فقرك ونبهك إلى هويتك، وإلى أن كل من في الكائنات من المخلوقات لا يملكون أن يفيدوك مثقال ذرة. عندئذ بطبيعة الحال يتحرك لسانك بالطلب ممن؟ من هذا الذي عرفت وأيقنت أنه وحده الذي يرفع عنك الضر ويصلح لك حالك ويزيل عنك مظاهر الفقر. فهذا ما يعنيه ابن عطاء الله بقوله: متى أطلق لسانك بالطلب. معنى هذا الكلام أن الإنسان له حالتان اثنتان: الحالة الأولى أن يكون مغرورا بنفسه فيتصور أن العافية التي يتمتع بها عافية ذاتية وجدت في كيانه لشدة اهتمامه بنفسه ولشدة رعايته لغذائه ولكثرة مراجعته الأطباء بين كل حين وآخر، والخضوع للتحاليل والعلاجات الدائمة، هكذا يظن. عندما يجد نفسه يتمتع بمال وفير ورزق كثير، يخيل إليه أن رزقه إنما جاءه نتيجة جهد بذل ونتيجة عرق أراقه ونتيجة قدرات فكرية وأنشطة عضلية وذهاب وإياب وما إلى ذلك. فهو الذي أغنى نفسه وهو الذي متع نفسه بهذا المال. نعم. وعندما يجد أن له ذكرا في المجتمع ومكانة وشهرة، يخيل إليه أنه هو الذي نسج لنفسه هذه الشهرة، وهو الذي نسج لنفسه هذه المكانة بين الناس بسبب نشاطاته وأعماله، وهكذا وهكذا. ما من نعمة يتمتع بها إلا ويخيل إلى صاحبها هذا أنها إنما جاءته بقدراته وبعلمه وبحيلته وبأنشطته. هذا هو شأن فريق من الناس، ومع الأسف هذا الشأن الأكثر من الناس، يعني على طريقة قارون. ماذا كان يعتقد؟ يعتقد أنه إنما أوتي ما أوتي من مال وقدرات على علم عنده، يعني بقدرته بعلمه بحيله. نقل الباري عز وجل عنه على لسانه قوله: إنما أوتيته على علم عندي. عندما نصحه الناصحون قال: لا، أنا المتفضل على نفسي بهذا، وليس لأحد منة علي في شيء من هذه الكنوز التي أملكها. هذا منهج قارون. أكثر الناس اليوم على هذا المنهج، لكن طبعا بتفاوت. ليس كل الناس وقعوا في مثل السكر الذي وقع فيه قارون. الأمور متفاوتة. في هذا العصر من يتطوحون في مثل السكر الذي كان يتطوح به قارون، وهنالك من يقف في درجة أقل، وهنالك من يقف في عند درجة أقل وعند درجة أقل أقل، لكن المنهج هذا هو. هذا شأن أكثر الناس اليوم. فمهما كانت النعم التي يتمتع بها، ومهما كان نوعها، ومهما كانت كميتها، يربط أكثر الناس هذه النعم بجهودهم، بقدراتهم، بحيلهم، بما يتمتعون به من أفكار وعلوم وما إلى ذلك. هذا الإنسان لماذا يمد يد الطلب، يعني الدعاء إلى الله عز وجل؟ لا يمد، لا يسأل. لماذا؟ لأن الذي يسأل الله هو الذي يشعر بالفقر. هذا الفريق من الناس لا يشعرون بالفقر، ومن ثم فليس ثمة ما يدعوهم إلى أن يلتجئوا إلى الله عز وجل بالدعاء. في الإخوة ربما من يقول: لكن كثير من هؤلاء الناس في الواقع يدعون بالمناسبات بعد الصلوات، يرفعون أيديهم ويدعون. هذا الذي ترونه لا يسمى دعاء حقيقة أيها الإخوة، هو صورة دعاء. وابن عطاء الله رحمه الله لا يتحدث عن صورة الدعاء، يتحدث عن جوهر الدعاء، حقيقة الدعاء. دعاء هؤلاء الناس فعلا تجدهم يرفعون أيديهم ويدعون، دعاؤهم مثل قول أحدهم عندما يرى صاحبه في الطريق فيسأله صاحبه كيف حالك، بما يجيبه؟ بالجواب التقليدي المعروف، الحمد لله نشكر الباري، هذا شيء معروف. لكن هل هذا الكلام فعلا هو الشكر الذي يرضي الله؟ كلكم يعلم الجواب. كذلك قد نكون في مجتمع، في مجلس، في حفل، فيه كثير من هذا الفريق الأول الذي نتحدث عنه، في آخر الحفل يطلب من أحد الجالسين الذين يتوقع منهم الصلاح، يطلب منهم الدعاء فيدعو. كل الموجودين يرفعون أيديهم ويلهجون بالكلمة التقليدية آمين آمين آمين، نعم، ثم يمسحون وجوههم ويقومون. لعلك تقول هؤلاء هم يدعون، هذه صورة دعاء وهذا ليس دعاء. نعم. وربما أيضا وجد أحدهم نفسه بمناسبة، يعني الواحد منهم ربما يصلي، يذهبون إلى الحج في مثل هذه المناسبات، قد يجد الواحد منهم نفسه في جو، في مناخ يقتضيه أن يرفع يده فيدعو، يرفع يده ويحرك لسانه بكلمات يحفظها ولعله لا يعلم معناها. نعم، حفظها، حفظوه إياها من صغره أو من كثرة ما سمع، يردد ثم يمسح وجهه ويقوم. هذا لا يسمى دعاء. ومن ثم ما ينبغي أن يقول قائل فلان يدعو الله يا أخي ولم يستجب دعاؤه، لأن هذا ليس دعاء، إنما هو صورة دعاء. إذن نحن نشطب على هذا الوضع، نعود فنقول هذا حال أكثر الناس اليوم. وهذا يذكرنا بالقول الله عز وجل الذي تذكرناه في درس مضى، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة، نعم، وأن لا يعني نخفي الحقيقة عن أبصارنا، أو نخفي أو نغمض أبصارنا عن معرفة الحقيقة. مع الأسف هذا هو شأن أكثر الناس اليوم. ما المرض الذي يعاني منه أكثر الناس؟ مرض تخيل أننا أغنياء وأننا لسنا بفقراء إلى الله عز وجل، هذا هو المرض. يعني الواحد من هذا الفريق من الناس مقطوع الصلة عن شعوره بالحاجة الحقيقية إلى الله، لأنه يحيل كل قدراته، إمكاناته، نعمه، المزايا التي يتمتع بها يحيلها كلها إلى شأنه وإلى قدرته وإلى ما يتمتع به. نعم، فهذا الإنسان لا يتجه إلى الله بالدعاء. لماذا يدعو؟ أنا عندما أشعر أنني أنا الذي أمتع نفسي بكل الأمور، إذا لا أدعو، بدلا من أن أدعو أنشط، أشتغل، أذهب، آتي، أفعل إلى آخر ما هنالك. ولا أريد الآن أن يعني نتحدث عن مشكلة هذا الفريق، ليس هذا هو مجال الحديث. كمان لا أريد أن أتحدث عن العلاج، لكن نريد الآن أن نشرح ما يريد أن يقوله لنا ابن عطاء الله. فإذا شعر الواحد من هذا الفريق الأول في يوم من الأيام أن الضيم قد أصابه وأن الشدة قد أحاطت به، ونظر تأمل بجهوده لم تأتي جهوده بطائل، تأمل بالناس الذين من حوله فلم يستطع أحد منهم أن يعينه بشيء، حاول أن يطرق أبواب كل من يعلم ومن لا يعلم ربما، فلم يتأتى له أي خير من هؤلاء جميعا، واشتدت المصيبة عليه وأخذت منه بالخناق. هنا تستيقظ مشاعر الفقر عند هذا الإنسان، وكأنه يصحى من سكره الذي كان يطوف برأسه، الآن هو على شفا جرف ومشرف على الهلاك، إما لمرض ينتابه أو لخوف من عدو يلاحقه أو لاضطراب صادفه وغزى كيانه بعد الأمن والطمأنينة، أو لفقر أحاط به زجه في حال من الضر، ونظر فوجد أن أحدا من الناس لم يستطع أن يمد يد المعونة إليه. هذا الإنسان إن كانت في بين جوانحه بقية من الفطرة الإيمانية، إذا وجدت بين جوانحه بقية من الفطرة الإيمانية فإنه يصحو إلى هويته ويعلم أنه كان مخدوعا بمظاهر القوة وبمظاهر الغنى وبالمعينين الذين من حوله، وكان الحمق قد جرفه في وادي الضياع والضلال، يصحو وقد علم وأيقن أنه في كل أحواله فقير، وأنه فقير إلى واحد فقط لا ثاني له ألا وهو الله، وأن أحدا من الكائنات والمكونات والمخلوقات أيا كانوا لا يستطيعون أن يرفعوا عنه ضره إلا هذا الإله. إذا كانت هنالك بقايا من الفطرة الإيمانية لا تزال موجودة بين جوانحه، مثل بقايا الجمر الذي يظل تحت الرماد في بعض الأحيان ممكن، فإن هذه البقايا توقظه، فإذا استيقظ وعرف فقره عندئذ ماذا يصنع؟ يطلق الله لسانه بالطلب. الحقيقة ما هو السبب الذي أطلق لسانه بالطلب؟ يقظته إلى فقره، الفقر العام، عندئذ يقف وجها لوجه أمام قول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يقف وقد طأطأ رأسه لهذا الكلام وأيقن به، وكان من قبل يسمع هذا الكلام فلا يبالي به، وربما يتلوه بالمناسبات، إن كان يتلو القرآن فلا يقتنع به لأنه مؤمن بقدراته ومؤمن بطاقاته ومؤمن بما لديه من إمكانات، لكن الآن أمام هذا الضيق الذي أطبق عليه يصحو إلى حقيقته، فإذا صحى إلى حقيقته عندئذ يرفع يديه بالدعاء، وعندئذ يقبل إلى الله فيدعوه الدعاء الحقيقي، ولا يقبل فيدعو الدعاء التقليدي الذي ذكرناه الآن. نعم، لأن فقره هو الذي يدفعه ويسوقه إلى الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما الفرق بين الدعاء التقليدي والدعاء الحقيقي الآن؟ الدعاء التقليدي يتمثل وضعه في الصورة التالية: تنظر إلى الداعي في حفل كما قلنا في مناسبة تأمل فيه تجد أنه قد مد يده تقليدا لكن رأسه مرتفع مش مخر الأنف. نعم، والمباهات والتفاخر كل ذلك ملء كيانه وملء وجهه، ويردد كلمة آمين تقليدا، ولعله لا يعي ماذا يقول الداعي. شو عم يقول؟ شو عم يقول يا ربي كذا كذا؟ ما وهذا ما يقع. تلك هي صورة الدعاء آنذاك. لكن الآن عندما استيقظ هذا الإنسان إلى فقره بسبب ضر، بسبب مرض، بسبب فاقة، بسبب فقر، بسبب اضطراب وخوف بعد أمن وطمأنينة، بأي سبب من الأسباب، وأطبق عليه هذا الأمر، عندئذ انظر إليه وهو يدعو الله عز وجل، تجد أنه منكسر الرأس، قد أمال رأسه ذلا لله عز وجل، وأنه قد أغمض عينيه وغاب عن كل ما حوله، وتجد أنه يتجه إلى الله بكل مشاعره وبكل كيانه، وتجد أنه يعني يريد أن يعبر عن منتهى ذله لله عز وجل بأي طريقة يملك أن يعبر بها عن ذله لله. انظر إلى الفرق. هذا هو الدعاء، وتلك هي صورة الدعاء. هنا أطلق الله لسانه بالدعاء. متى أطلق لسانه؟ عندما شعر بالفاقة. فاعلم أن هذا الإنسان عندما أشعره الله بفاقته وفقره، ثم ساقه هذا الشعور إلى الدعاء الحقيقي، فتحرك لسانه بهذا الدعاء الحقيقي، اعلم أن الله ما ساقه إلى رحابه وأنطقه بهذا الدعاء بعد أن أيقظه إلى فقره إلا وهو يريد أن يستجيب له. هذا معنى كلامي. متى أطلق لسانك بالطلب، والمراد بالطلب هنا الدعاء، فاعلم أنه يريد أن يعطيك. إذن الشرط الذي لا بد منه لاستجابة الله لدعائك هو أن تستيقن فقرك، وأن تعلم أنك لا شيء، وأن لا حول ولا قوة لك إطلاقا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الشرط. وما يحول بين الإنسان وبين أن يستجيب الله دعاءه إلا شيء واحد، أن يكون غائبا عن يقينه بهذا الافتقار. عندما يكون الإنسان غائبا عن يقينه بأنه فقير إلى الله، وبأنه لا شيء، وبأنه لا يملك من أمر نفسه شيئا، وبأن أحدا أيضا من المخلوقات لا يستطيع أن يمد يده إليه إلى العون، عندما يعلم هذه الحقيقة فقد امتلك الضمانة التي تؤكد له أن الله سيستجيب دعاءه. فإن رأيتم أن في الناس من يدعون ويسألون ثم يجد أن الله لم يستجب دعاءه، فاعلم أنه إنما يقبل إلى الله بصورة الدعاء ولا يقبل إليه بالدعاء. ما ينبغي أيها الإخوة أن نغتر بصور العبادات ولو أنها صدرت من واحد مسلم، يعني لو أنها صدرت من إنسان يعني مظهره ينبئ عن التقوى وينبئ عن الاستقامة. لا، العبرة بالمشاعر، العبرة بما يستكن في القلوب. نعم، رب رجل يصعد المنبر يخطب الجمعة تقليدا، حفظ الخطبة من أولها إلى آخرها، حرفة حرفة يا أخي، حرفة يقدمها، ومن جملة هذه الحرفة الدعاء، حفظ الدعاء يدعو يدعو، ولو كشفت عما في قلبه ربما كان قلبه في واد واللسان الذي يتحرك بالدعاء في واد آخر. هذا الإنسان لم يندفع إلى الدعاء بسائق هذا الفقر، وإنما بسائق الحرفة. إذن هو يمارس صورة دعاء. قد تجدون واحد مثلي يدعو كذلك. العبرة بالشعور الداخلي، وقد شرحت لكم هذا الشعور تماما. أتذكر بهذا الكلام الذي أقوله قصة أخبرني بها والدي، ولعلي إن صدق ظني ذكرتها لكم يوما ما. قال لي إن رجلا من الصالحين اضطرته ظروف أن يهاجر من بلده في سبيل الله. هاجر، شاء الله عز وجل أن يكون مقامه بعد أن هاجر من بلده بعيدا في قرية. نزل في تلك القرية وأخذ يتردد على مسجد تلك القرية ويصلي الجماعة والجمعات فيه. خلال بضعة أيام لفت نظر إمام المسجد وخطيب المسجد وجود هذا الشيخ، هذا العالم الذي وفد جديدا. فتعرف عليه إمام المسجد، سأله من أين الرجل، قال له مهاجر في سبيل الله عز وجل، هاجر من جهة من جهات الدنيا هربا بدينه ونزل في هذا المكان. تعرف عليه، بعد أسبوع عاد فجلس إليه وقد أصبحت بينه وبينه معرفة. قال له طمئني، هل لك من مصدر رزق تستطيع أن يعني تكتسب منه؟ هل ما يعني معيشتك ومنفورة الأسباب؟ قال له نعم، إن الله سبحانه وتعالى لا ينسى أحدا من عباده، إن الله كريم ومتفضل والله لا ينساني. بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع عاد إمام المسجد فجلس إليه وسأله عن حاله وقال له زدني يعني طمأنينة، هل حياتك المادية على ما يرام؟ هل رزقك موفور؟ نعم. قال له نعم، قلت لك وأؤكد لك أن الله عز وجل لا ينساني والرزاق. سكت لكنه لم يطمئن. في المرة الثالثة قال له يعني طمئني، ما هو المصدر الذي تكتسب منه ترتزق منه كيف؟ قال له طيب أقول لك حقيقة الأمر، إن في هذه القرية رجلا يهوديا عرفني وأحبني، فالتزم أن يعطيني في كل شهر 3 أو 4 ليرات ذهب مثلا. قال الآن يعني اطمأننت عليه، والآن استطعت أن أعلم الحمد لله أن رزقك موفور. فقال له هذا الشخص العالم الصالح، قال له يا هذا لأقضين سائر الصلوات التي صليتها وراءك. قلت لك مرارا وتكرارا إن الله لا ينساني، وإن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، لم تطمئن بالا. لما قلت لك هنالك يهودي التزم أن يكرمني زالت مخاوف والشكوك والريب. هذا هو إيمانك بالله عز وجل. هذه القصة أخبرني بها والدي رحمه الله، هي تجسد واقع واقعنا اليوم. أكثر الناس يؤلهون الأسباب، وإذا أرادوا أن يطرقوا بأيديهم أو بأفكارهم أو برغائبهم أبوابا فإنما يطرقون أبواب الأسباب. وإذا تحدثوا عن الله والتوكل على الله فإنها كلمات تقليدية جوفة يرددونها. أما الاعتماد الحقيقي فإنما هو على الأسباب. كلما كان اعتمادك اشد على الاسباب كلما كنت ابعد عن الدعاء الحقيقي لله عز وجل، وكلما كنت اكثر بعدا من التأثر بالاسباب والاهتمام بها كنت الصق بباب الله عز وجل واكثر تضرعا واكثر دعاء منه. المسألة مربوطة بهذا المعنى تماما. من اين جاءنا ابن عطاء الله بهذا الكلام؟ جاءنا من كتاب الله عز وجل. ربنا عز وجل ألزم ذاته العلية أن يجيب دعاء من؟ المضطر. قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. طيب من هو المضطر؟ من أين جاءنا ابن عطاء الله بهذا الكلام؟ جاءنا من كتاب الله عز وجل. ربنا عز وجل ألزم ذاته العلية أن يجيب دعاء من؟ المضطر. قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. طيب من هو المضطر؟ هو هذا الذي قلنا، إنسان انبتت صلته عن الناس، تقطعت آماله عنهم، ولم يبقى إلا أمل واحد في حياته من قلبه إلى ربه فقط. من هذا الإنسان؟ مضطر. ماذا يسمى مضطرا؟ أي إنسان لم تعد هنالك آمال تمتد من قلبه ومشاعره إلى أحد من المخلوقات، خلاص انتهى، لا أمل له إلا بربه وبخالقه سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل ألزم ذاته العلية أن يجيب دعاء هذا المطلب، لأنه يدعوه بصدق، لأنه عندما يتجه إليه بالدعاء لا يتجه إليه بصورة الدعاء، وإنما يتجه إليه بحقيقة الدعاء، يتجه إليه بحقيقة الدعاء. نعم، هذا المعنى لا شك فيه ولا ريب، وهو الكلام الذي ينطق به بيان الله سبحانه وتعالى مرارا وتكرارا، وقد ذكرنا شيئا من ذلك في الأسابيع الماضية. طيب كيف السبيل أيها الإخوة أن يعني يحرك الله ألسنتنا بالطلب حتى يكون ذلك دليلا على أنه يريد أن يعطينا؟ قلت ما الذي يحرك ألسنتنا بالطلب؟ الافتقار. الافتقار موجود، ليس الافتقار وإنما الشعور بالافتقار، بل اليقين، اليقين بالافتقار. متى ندرك أننا فقراء حقيقة؟ حتى وأنت في أوج الغنى يجب أن تعلم أنك فقير، حتى وأنت في أوج العافية ينبغي أن تعلم أنك فقير، حتى وأنت في شدة الحكم، حتى وأنت على عرش المسؤولية ينبغي أن تعلم أنك فقير. هذا صعب، يحتاج إلى وسيلة. الواقع أنا عندما أجد أن العافية تتفجر في كياني وأنظر كل يوم إلى المرآة فأجد مظاهر العافية والصحة والنشاط، أنسى أن هذه النعمة هبة، لا ليست هبة، وديعة من الله، أنسى. كذلك إذا رأيت المال يتكاثر ويتكاثر ويتكاثر عندي كما هو الشأن بالنسبة لكثيرين، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ينسى. كذلك عندما يجد أن أصابع الناس تشير إليه بشهرة وبمكان ومركز مرموق، نفس الشيء. المطلوب وأنت في قمة هذه النعم أن تشعر بأنك فقير فقير فقير ذليل لله عز وجل. كيف السبيل إلى ذلك؟ هذا صعب. كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن تكون دائم الذكر لله، أن تكون دائم الذكر لصفات الربوبية الكامنة في ذات الله، ولصفات العبودية الكامنة في شخصك. عندما تتذكر دائما ربوبية الله وعبوديتك أنت، تذوب مشاعر غناك، تذوب مشاعر عافيتك، تذوب كل هذا يذوب. كيف يصلح حالك؟ صحيح أنت الآن في سدة الحكم، صحيح أنت الآن تتبوأ عرش المسؤولية، صحيح أنت الآن ملياردير كما يقولون، صحيح أنت الآن أقوى الناس شكيمة، لكنك عندما تكون ممارسا لذكر الله وصفات ربوبيته ولذكر عبوديتك، تعلم أنك معرض في كل لحظة لزوال هذه النعمة أبدا. كل لحظة صحيح أنت الآن من أقوى الأقوياء، ممكن بعد بكرة، بكرة ليش بعد بكرة تستيقظ وإذا أنت مشلول، لا تبصر لا تسمع، ممكن وأنت في أوج العافية وكل ست شهور بتروح على المستشفى وتنام وتعمل تحاليل، رأسا أمراض والعياذ بالله خطيرة توضعت، ونسأل الله العافية والعافية لنا جميعا. ممكن ولا لا؟ بكل لحظة ممكن. ممكن وأنت في أوج الغنى خلال 24 ساعة أن يزول غناك وتصبح من أفقر الناس. إذا أنت معرض في كل لحظة لأن تفقد هذه النعم، هكذا يقول لك العقل إن كنت مؤمنا بالله عز وجل. فأنت في هذه الحالة أكثر شعورا بفقرك، لأنه عادة الإنسان لما بتكون في نعمة بين إيديه وخايف عليها شو بيساوي؟ بيصير بيتمسخ بها بشدة، وبيصير بقى بيسأل اللي بيقادر أنه دخيلك هالنعمة هي ما تروح مني. يعني نحن في بعض الأحيان مضطرين نتعلم من أطفالنا، مضطرين نتعلم من الأطفال. لو أن شخصا من الناس له طفل صغير عمره 3 سنوات أراد أن يلاعبه أمامه وادي سحيق أو بئر أو نحو ذلك، أمسك بيدي طفله وأشرف به على هذا الوادي، هو ماسكه منيح، والولد بيعرف أن والده بيحبه. لما بيشوف الولد حاله مشرف على وادي سحيق، شو بيساوي الولد؟ بيتقرب لمين؟ بأبوه. هو ممسوك، والده ماسكه، لكنه يعلم أنه لولا أباه لوقع. فهو في الحالة التي يتنعم فيها برعاية أبيه له وبأنه يمسك عضده، نسي والده. يا عجبا لك، الرجل أحمق بكثير من الطفل. أنا عندما أجد أن الله أغناني وأعطاني وأكرمني وعافاني، خلاص أنسى الله عز وجل، خلاص أنا صرت معافى وصرت قوي، ما عاد في شيء. طفلي أدرى مني بالحقيقة وأكثر عمقا ودراية مني، أليس كذلك؟ نفس الصورة. فأنا عندما أكون كثير الذكر لله عز وجل، أي لصفات ربوبيته، مع تذكري عبوديتي وفقري ولا شيئيتي لله أمام الله سبحانه وتعالى، في كلا الحالتين أدعو الله. في حالة إقبال النعمة أدعوه أن لا تذهب، يعني مثل ما بيتمسك الولد بإيدين أبوه وتلاقي عيونه كلها عم تتسلل، إنه دخيلك يا بابا لا تتركني بعدين بقع. نعم، أيضا عندما تتمتع بالعافية باللطف بالستر بالرفاهية، أنت بتعرف بلحظة واحدة كله بيروح، مين اللي عم يعطي؟ عم يبقي لك ياها الرب الكريم سبحانه وتعالى. تعمل مثل ما بيساويها الطفل، تقول دخيلك يا رب هالنعمة خلي لي اياها، عافيتي دخيلك يا رب لا تروح لي اياها، اذا اردت ان تميتني فامتني بعافية تامة، وتدعو كما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. في إقبال النعمة تدعو ببقائها، وعند إدبار النعمة تدعو بإعادتها. نعم، هذه الحقيقة أيها الإخوة ينبغي أن نعيشها وأن نعلمها. ما علاجها؟ علاجها أن نكون كثير التذكر لله عز وجل. مع الأسف ما عم يصير هيك. لما الواحد منا بيكون منغمس في النعم، النعم تنسيه. المال لما بيكتر بيكتر بيكتر بصير الواحد ما بده يخدمه، بده يركض من هون لهون لهون لهون لهون مكان. لما بيركض للمال يغرق ثم يغرق ثم يغرق ثم ينسى الله سبحانه وتعالى. كذلك سائر النعم التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها عباده. الذي ينقذ الإنسان من هذه المالكة أن تكون بينه وبين الله نافذة، ما يكون سجين، يفتح من قلبه نافذة ينتعش فيها بمشاعر عبوديته، وينتعش فيها بذكر ربوبية الله سبحانه وتعالى. دائما يكون مشدود، وفي هذه الحالة يكون مستجاب الدعاء. لماذا؟ لأنه يدعو حقيقة ولا يدعو شكلا. لأنه إن دعا الله عز وجل ببقاء النعمة فشأنه كشأن الطفل الذي صورت لكم حاله، يدعوه حقيقة. وإذا ذهبت النعمة يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يعيدها وبأن يكرمه الباري سبحانه وتعالى بها ثانية. هذا الكلام هو جواب في الواقع لمن يسأل. في بعض الأحيان نحن ندعو الله فلا يستجاب لنا. أنت عندما تدعو فلا يستجاب لك ارجع إلى الدعاء، تجد أنه ليس دعاء وإنما هو صورة الدعاء. ليس الدعاء أن يجد الإنسان نفسه في حالة محتاج فيها إلى شيء من المال، فكان ما بيعرف ربه نهائيا، التجأ إلى الله وقد حفظ بعض الأدعية وبعض التعاويذ، قالوا له ادعو الله هيك بالوقت الفلاني والله بيستجيب لك، وهو ناوي انه بس الله يستجيب دعاءه ويرجع ثاني خطرة لحالته السابقة. هذا واحد يعني، ولا شو بدي اقول، مثل سيء ما لا يقال. يعني بيحتاج الواحد لزيد من الناس يروح بشبشله وبيضحك له ويقره وبيعظمه. ليش؟ لأنه بحاجة له، بس يصل لغرضه بدير ظهره وبيقول له لا بعرفتك ولا أنت بتعرفني. كثيرون هم الذين يعاملون الله على هذا المنوال. الذي يعامل ربه على هذا المنوال لا يمكن أن يستجاب دعاؤه، هذا مكر. نعم، وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. هذا الشأن ما ينبغي أن يكون حال الإنسان. كن عبدا لله في كلا الحالتين، حالة الرخاء وحالة الشدة. نعم، وأنا أذكر أيضا قصة رويتها لكم وبطلها في هذا البلد. إنسان كان يتفجر عافية وكان مظهره مضرب المثل بالعافية، وكان ذا شأن وذا مركز. كتب في جريدة من الجرائد مقالا عنوانه متى عرفت الأمة العربية أن الإنسان سيد قدره تخلصت هذه الأمة من التخلف. يعني الأمة العربية بدها تتم متخلفة طالما تعلم أنه سيد القدر هو الله، بس نعلم أنه نحن أسياد قدرنا، خلص التخلف يروح والعياذ بالله. هكذا كتب. بعد أشهر قليلة، لا أدري أو أسابيع لا أذكر، كان يمارس عمله الوظيفي. أثناء ممارسة عمله الوظيفي وقع أرضا رأسا من أعلى درجات العافية بدون تدرج، أعلى درجات العافية والقوة والنضارة وقاء أرضا، وحمل إلى المشفى وبقي أشهرا يعاني من مرض عضال. غاب، كنت أعرفه، غاب عني هذا الإنسان، ثم رأيته بعد حين زاوية الوجه ضامر الشكل. بمناسبة سلمت عليه وقلت كيف حالك؟ قال الحمد لله، لقد امتن الله علي بالشفاء ولقد أكرمني، فذهبت وأديت عمرة إلى آخره. قلت في نفسي أما كان ينبغي أن يكون هذا الشعور بالعبودية آنذاك؟ سيد القدر مين؟ هو الله. أيها الإخوة، قبل أن أنهي هذا الدرس ينبغي أن أقول لكم ربما أغيب عن درسي الخميس القادم والاثنين القادم، نعم، وأرجو وأسأل الله أن نلتقي في الخميس بعد القادم إن شاء الله تعالى، يعني في الخميس القادم، نعم، في الخميس بعد القادم، نعم، والحمد لله. Thank you.